وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا ثم التقى بإخوانه الأربعة لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة عمرو بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، التقى بهم في مكان بالقرب من اليرموك في مكان يسمى أجدادين، ولما التقى بهم عقد معهم جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية، قال لهم إن جيش الأعداء يبلغ 240,000 وإن عدد المسلمين لا يزيد عن 40,000 فقط، أي أن عدد المسلمين بالنسبة لعدد الأعداء يمثل السدس، عدد المسلمين سدس عدد الأعداء، يعني 1/6، يعني 1 من جيش المسلمين يقابله 6 من جيش الأعداء. وليس معنى ذلك أن الكثرة العددية تكون سببا في تحقيق النصر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قد تكون الكثرة العددية رهنا على كاهل الجيش، وقد رأينا ذلك في الحرب العالمية الثانية، جيش إيطاليا على الرغم من كثرة عدده ولكن لم تكن المعنويات عالية فهزمت إيطاليا في تلك المعركة، ولذلك كان الكلفاء يعتبرون المنطقة التي يغالب فيها جيش إيطاليا بقيادة موسوليني، كانوا يعتبرون تلك المنطقة فراغا عسكريا، وهزمت إيطاليا في تلك المعركة على الرغم من كثرة عدد جيشها ولكن لم تكن المعنويات مرتفعة فهزمت، هذا بالنسبة لجيش إيطاليا. أما بالنسبة لجيش المسلمين الذين كانوا مع خالد، كان الواحد منهم يمثل جيشا بمفرده، لو وقف احدهم على الارض لتزلزلت الارض تحت قدميه. لماذا؟ لانه يحمل قرانا، وان الله عز وجل يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. قال خالد لاخوانه الاربعه ان جيش الاعداء يبلغ 240,000 وإن عدد المسلمين لا يزيد على 40,000. قال له إخوانه ماذا تريد يا خالد؟ قال لهم لا بد أن نحارب الأعداء على تعبئة علمية صحيحة وقوية، سأفسر إمارة الجيش على مدار 5 أيام، كل واحد منا يتولى قيادة الجيش يوما، ولكن اسمحوا لي أن أكون أنا صاحب اليوم الأول. هكذا قال خالد، سأقسم إمارة الجيش على مدار 5 أيام، كل واحد منا يتولى قيادة الجيش يوما، ولكن اسمحوا لي أن أكون أنا صاحب اليوم الأول. هذا هو خالد الذي استطاع أن يطبق أعظم الإمبراطوريتان في ذلك الوقت، استطاع أن يطبق المعسكر الشرقي متمثلا في بلاد فارس، واستطاع أن يطبق المعسكر الغربي متمثلا في قوات الروم، استطاع أن يطبقهما بزراعين في مدة أتدرون كم بلغت؟ في مدة بلغت 13 شهرا فقط، 13 شهرا فقط. وهذا ما جعل رشاش الجو الألماني بهم بالبدء يصف خالدا بقوله إنه أستاذ السرعة في الغرب. هكذا قال عن خالد إنه أستاذ السرعة في الأرض، قال لإخوانه: سأقسم إمارة الجيش على مدار 5 أيام، كل واحد منا يتولى قيادة الجيش يوما، ولكن اسمحوا لي أن يكون المصاري في اليوم الأول. فوافقوا. أتظن ماذا صنع خالد بعدها؟ قسم الجيش إلى 38 كتيبة، 38 كتيبة، جعل القلب مكونا من 18 كتيبة، على رأسها لواء الإسلام بن عبيدة عامر بن الجراح، ثم جعل الميمنة 10 كتائب، على رأسها لواء الإسلام عمرو بن العاص وشرقية بن حسنة، ثم جعل الميسرة 10 كتائب، على رأسها لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان، ثم أصدر قرارا بتولية أبي الدرداء القضاء العسكري، ثم أصدر قرارا آخرا بتولية أبي سفيان بن حرب التوجيه المعنوي للقوات المسلحة. ثم بعد ذلك اجتمع بهيئة الأركان ورسم خطته، إنها خطة يوم اليرموك التي لم تزل حتى الآن كليات العالم العسكرية في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه يدرسونها حتى الآن. إنها خطة يوم اليرموك لم تكن مسرحية ولم تكن نزهة فلوية في ليلة صيف مغمرة، إنها معركة اليرموك اجتمع بإخوانه وقال لهم: لقد صممت خطتي على أن نفصل بين حصان الروم ومشاته، نحمل على الأعداء حملة صادقة قوية نفصل فيها بين الحصان والمشاة، فإذا ما رأيتم الحصان يقتحمون صفوفنا افتحوا لها المجال، لا تقفوا أمامها، دعوها تتوغل، فقد أعددت لها كمينا من حصان الله الموحدين. ثم تفرقوا لضرب المشاة، نخلو بالمشاة ونقضي عليهم. واختار خالد لنفسه مواقع حصينة جعل المدينة المنورة من خلفه، وذلك ليحتفظ بخط الإمدادات التموينية. وقبل أن تبدأ المعركة، أتظن كيف كان حال جيش الرومان؟ كانوا يرابطون في سهل المسير بالقرب من نهر اليرموك عند التقائه بنهر الأردن، وكانوا على شكل نصف دائرة، وكان ذلك المكان يشرف على منخفض سحيق خططه الله من فوق 7 سماوات ليكون مقبرة لجيش الملحدين الكافرين. لقد ظل الجيش الإسلامي مرابطا من شهر صفر في العام 13 من الهجرة، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحولين اثنين، من شهر صفر عام 13 هجري إلى أن مضى ربيع وربيع وأتى شهر جمادى، وطالت مدة الحصار على جيش الروم، فقرروا أن يبدأوا الهجوم. وقبل أن تبدأ المعركة، أتظن كيف كان حال جيش المسلمين في ليلة المعركة؟ هل أحضر خالد فرقة من أضواء المدينة لتطلب الجيش ليلة المعركة؟ هل بات خالد يشد الأوتار الموسيقية ويصدقها؟ لا، بل إنه بات يشد أوتار القلوب بقول لا إله إلا الله. باتوا في صلاة ليلة المعركة، باتوا على ذكر لله، لم يبيتوا على خمر، ولم يبيتوا مع النساء، ولم يكن في الدبابات يومها صور للنساء العاريات، ولم يكن خالد في استراحة، ولم يكن على الأكتاف نياشين ولا على الصدور أوسمة، ولم يكن هناك تمثيل، لم يكن خالد في استراحة، وإنما كان في الصفوف الأولى ليس أمامه أحد إلا الله. وقبل أن يطلع نهار المعركة، أمر خالد قائد كل كتيبة أن يصلي بكتيبته الفجر صلاة الفجر قبل أن يطلع نهار المعركة. فماذا كانت النتيجة؟ قبل أن تبدأ المعركة أعلنت الجبهة حالة الطوارئ، فاستعدت الجنة بأشجارها وثمارها وأنهارها وحور عينها، استعدت الجنة لتستقبل أرواح الشهداء من جانب جيش المسلمين. وعلى الجانب الآخر نجد أن النار هي الأخرى أعلنت علم الطوارئ، فاستعدت النار بحميمها ومسكينها وزقطومها وحياتها وعقاربها، استعدت النار لتستقبل أرواح المؤمنين الكافرين من جانب جيش الرومان. ثم بعد ذلك دارت راح الحرب، وحمل المسلمون على جيش الرومان حملة صادقة قوية كما أمر خالد، حملة صادقة فصلوا فيها بين الفرسان والمجاة. تقدم فرسان الرومان واقتحموا الصفوف الأمامية لجيش المسلمين، فتح المسلمون لهم المجال، تركوهم يتوكلون، لم يقفوا أمامهم، وكان خالد قد أعد لهم قوة احتياطية من خيرة فرسانه، فلما التقى فرسان المسلمين بفرسان الروم دمروهم تدميرا. وفي الوقت نفسه كان النصور خالد وعلى رأسهم خالد ينقضون على وشاة الروم انقضاض النصور الغاضبة على فارستها. أتظن كيف كان حال الرومان بتلك المعركة؟ كانوا جبلاء، والكافر جبان، كانوا يفرون أمام المسلمين كما تفر الأرانب أمام الذئاب، ولذلك كانوا يربطون أنفسهم في السلاسل، كانوا سبعة في سلسلة، حتى إذا قضى واحد جرح أو سحب الباقين وراءه، كان خالد إذا ضرب واحدا جرح وراءه خمسة أو سبعة، فمن لم تأكله السيوف وقع في النهر غريقا أو وقع في الخندق صريعا. أتظن كم استمر القتال؟ استمر القتال يوما كاملا بالليل والنهار على مدار 24 ساعة. أتظن كيف كان عدد قتل المشركين في تلك المعركة؟ قتل المسلمون من جيش الرومان 200,000. وما انطلع فجر اليوم التالي حتى كان خالد في خيمة قائد الروم، وكان يسمى البرنس ثيودور، وكان شقيقا للإمبراطور هرقل الذي كان في حمص في سوريا ينتظر الأخبار على أحاط من الجمر. تمر به الثواني كأنها ساعات، وتمر به الساعات كأنها أزمنة وقرون. ترى ماذا صنع أخوه مع خالد، وماذا سيصنع هو مع أبي بكر، وما هي إلا ساعات بل سويعات، حتى جاءه أخوه هاربا يصف له الهزيمة المنكرة التي لقيها جيشه على يد جيش المسلمين بقيادة خالد. ثم بعد ذلك أراد خالد أن يخبر أبا بكر بقدر انتصاره، بنتيجة المعركة. وبينما البريد الحربي في طريقه إلى المدينة المنورة، أتظن أين كان أبو بكر ساعتها؟ كان قد انتقل إلى جوار الله، بعدما أبلى بلاءً حسناً ورفع راية الإسلام على يده في كل مكان. أبو بكر الذي أرسل بإنذار شديد اللهجة إلى كسرى ملك الفرس وقال له: يا كسرى أسلم تسلم، وإلا فقد جئتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقعت هذه الرسالة في يد كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وكتب إلى الإمبراطور الصين يطلب منه المدد والعون والمجد. فرد عليه حاكم الصين قائلا: يا كسرى، يا ملك الفرس، لا طاقة لي برجال، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوه، هؤلاء هم مسلمون، إذا صادف هذا القلب إيمانا وإسلاما انعرضوا العرب جنس ثريد وعجيب، ولا يصلحون إلا بدين. لا طاقة لي بالرجال، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. خالد يا ابن الوليد يرحمك الله، أتظن يوم مات خالد وجردت تركته؟ جردت تركته، كم عسبة تركها قبل أن يموت، وكم فدانا وكم برطا وكم سيارة وكم مليونا أودعها في البنوك العالمية. إنه فاقد عين الردة ومدمر الجبابرة ومخطب الأكاسرة ومؤدب القياصرة. أتظن يوم مات خالد وجُلدت تركته ماذا ترك قبل أن يموت؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة إجابة تخشع لها القلوب. نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول وأسمع وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين ترى ولا تحسن يوم القيامة. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا يا مصرف القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اطلب بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا وألق الرعب في قلوب أعدائنا. يا رب فقهنا في الدين وزكنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، احشرنا في صورته وأوردنا حوضه وأدخلنا الجنة تحت لوائه بفضلك وشفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إلهي بلغنا أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين. فإذا قال العبد يا أرحم الراحمين ثلاث مرات، قال الملك الموكل بها يا عبد الله أقبل عليك أرحم الراحمين فاسأل ما تشاء. فها نحن نقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إلهي أنا زادي قليل، أنا زادي قليل ما أراه مبلغي. الإسلام أفكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني من ناري يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك أين محبتي؟ إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟ إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله أخلص لله في السر والعلن وعدل في الرضا والغضب وقصد في الفقر والغنى، عفى عمن ظلمه وأعطى من كرمه ووصل من قطعه وأحسن إلى من أساء إليه. كان نطقه ذكرا وكان صمته فكرا وكان نظره عبارة. هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله شجاعة موسى وإقدام داود وشفقة هارون وعظمة سليمان وصبر أيوب ورحمة عيسى وبساطة يحيى. كيف ترقى رضيك الأنبياء يا سماء مما طاولتها سماء؟ إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يعز على نفسي ونحن في هذه الأيام المباركة والمسلمون مشتتون، يعز على نفسي أن تأتي هذه الأيام والملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل حزب بما لديه فريقون. فاسمحوا لي أيها الإخوة الكرام أن أنتقل بفضلاتكم لأشخص الداء وأصف الدواء. اسمحوا لي أن أنتقل بفضلاتكم لأسأل هذا السؤال الضخم: ما أسباب النصر وما أسباب الهزيمة؟ ما أسباب انتصار المجتمعات في المعارك وما أسباب هزائمها؟ فإننا إذا ما عرفنا أسباب النصر عملنا بها، وإذا ما عرفنا أسباب الهزيمة تركناها وأغلقنا الأبواب أمامها. ما أسباب النصر وما أسباب الهزيمة؟ ما أسباب انتصار المجتمعات في المعارك وما أسباب هزائمها؟ أسباب النصر ثلاثة: عقيدة راسخة ومعنويات عالية وخبرة في فنون القتال. هذه هي أسباب انتصار المجتمعات في المعارك: عقيدة راسخة ومعنويات عالية وخبرة في فنون القتال. أما عن أسباب هزائم المجتمعات فإنها مرة، ولا بد أن نعرفها أيضا. أسباب هزائم المجتمعات في المعارك ثلاثة كذلك: انحلال اجتماعي وتفسخ أخلاقي وضعف الواسع الديني. وتعالوا معي الآن لنشاهد معركة من معارك المسلمين الأوائل. أما المكان فعلى أرض الروم، وأما الزمان فأيام خلافة الصديقية، أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن من الناس لا يعرف أبا بكر؟ كلنا يعلم من هو أبو بكر. أبو بكر كما روى الرواه أن ملكا من ملائكة الرحمن المقربين سأل الله شيئا، قال الملك: يا رب أعطني 100 وفي كل جناب أعطني قوة مئة ألف ملك، ثم أعطني زمانا يبلغ مئة ألف عام. فقال له ربنا وهو العليم بكل شيء: ولم كل هذا أيها الملك؟ فقال الملك: لأطوف حول عرشك يا رب. فأعطاه الله ما سأل، أعطاه مئة ألف جناح، وفي كل جناح أعطاه قوة مئة ألف ملك. وطاف الملك بهذه الأجنحة مئة ألف عام، ولكنه بعد ذلك كله وجد نفسه أمام جنة المأوى وما قطع من العرش شيئا. فوقف الملك يبكي ويقول: ليتني ما سألت الله شيئا. فقالت له إحدى حوريات الجنة: ما يبكيك أيها الملك وأنت في دار الجنان؟ فقص عليها الملك ما قص. فقالت له هذه الحورية: أتدري أيها الملك كم قطعت؟ فقال: لا. قالت له الحورية: إنك ما قطعت إلا جزءا من مئة ألف جزء من نصيب أبي بكر في الجنة. ما الذي حدث؟ إن الذي حدث عظيم ورهيب. لقد تولى أبو بكر الخلافة بعد أن لحق الحبيب من الرفيق الأعلى، وظل أبو بكر في الخلافة 30 شهرا، ولكنها كانت عند الله أفضل من 30 قرنا. استمر أبو بكر في الخلافة 30 شهرا فقط، ولكنها كانت عند الله أفضل من 30 قرنا. وكان على حدود دولة الإسلام إمبراطورية الروم تهدم الحدود الشمالية لدولة الإسلام. فماذا يفعل أبو بكر؟ كما أن دولة الفرس وهي تمثل المعسكر الشرقي كانت تحاول أن تلحد في دين الله وتريد أن تدمر المدينة على ساكنيها، فماذا يفعل أبو بكر؟ أيسرح إلى أمريكا مستنجدا؟ الكفر كله ملة واحدة. أيوصل إلى إنجلترا أو فرنسا طالبا مددهما؟ الكفر كله ملة واحدة. أيوصل إلى روسيا مقبلا يديها؟ إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذا ماذا يفعل أبو بكر؟ وكان قد جهز 11 جيشا لحرب المرتدين ومانع الزكاة. أيوصل إلى كسرى أم إلى قيصر؟ فلا هذا ولا ذاك، وإنما لجأ إلى واحد. هذا الواحد هو الذي قال عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. يا لله، يا لله للمسلمين. اعتمد المسلمون على غير الله، فمنهم من اعتمد على ماله، ومن اعتمد على ماله قل، ومنهم من اعتمد على عقله، ومن اعتمد على عقله اختل، ومنهم من اعتمد على جاهه، ومن اعتمد على جاهه فل، ومنهم من اعتمد على غيره من الناس، ومن اعتمد على غيره من الناس مل. أما من اعتمد على الله فلا مل ولا قل ولا فل ولا اختل. ماذا يفعل أبو بكر إذن؟ إن خالدا سيف الله مشغول بضرب الجبهة الفارسية، وإن لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة عامر بن الجراح وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة. الأدوية الأربعة مشغولون بمناوشة الروم، وهو الذي نسميه الآن بحرب الاستنزاف، وذلك ليرهقوا قواه. ولكن الأنباء ترامت من المخابرات الإسلامية العسكرية، ترامت إلى خليفة رسول الله في المدينة المنورة، ترامت الأنباء أن هرقل عظيم الروم قد جمع 240 ألفا للهجوم على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل أبو بكر في هذه الظروف ولم تكن جراح الجيش الإسلامي قد التأمت؟ فما زال نسيج الدم ملزارا ومدرارا، ولكن الشهادة عندهم كانت أحب من الماء البارد في ليلة صيف طائفة. إن أبا بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله، وحساب الذين قطموا الشعوب وفتحوا أمامها أبواب الملذات والشهوات حسابهم على الله عسير. فلم يبق بين أمريكا وغيرها من حدود الدول الإسلامية شيء، وما هو رد الفعل؟ سلبيات قاتلة وفرقة، على الرغم أن أئمة الإسلام قد أجمعوا على أنه إذا وطئت أقدام العدو شبرا واحدا من أرض المسلمين فقد وجب على جميع المسلمين الجهاد في سبيل الله. إذا وطئت أقدام العدو شبرا واحدا من أرض المسلمين يجب على جميع المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، يجب عليهم الجهاد في سبيل الله. حتى قال الفقهاء بأن الزوجة تخرج مجاهدة بدون إذن زوجها، وحتى أن العبد يخرج مجاهدا بدون إذن سيده. فلماذا تجملت أقدامنا وأوشك كف القضاء أن يملأ كأس العمر هناك؟ إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل حزب بما لديهم فرحون، يظنون أن أمريكا وروسيا سنجاملهم. لا، تعالوا إلى سيرة الآباء والأجداد والأبطال. إن هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. 240,000، يعني ربع مليون جندي لغزو المدينة المنورة. ولكن المدينة فيها أسد جسور ليس في المدينة رملان، ليس في المدينة حمل وديع، إن في المدينة أسدا اسمه أبو بكر. أيطبطئ الرأس لتراه؟ لا. أيعقد معه هدنة أو صلحا؟ لا. أيستسلم له؟ وكيف يستسلم وهو صاحب النبي في الغار؟ إن الذي يملك الرزق والروح إنما هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يفقع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أعمل، فحسبك الله في كل لك الله. ماذا يفعل أبو بكر إذا تقول ماذا فعل؟ لقد أرسل أمرا عاجلا إلى طائر حملة المسلمين في بلاد فارس. أرسل إلى خالد. وما أدراك ما خالد؟ اسم الفلأ كل مكان، واستغنى عن التعريف بابن فلان خالد الذي قال الخليفة الصديق في حقه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. وكان خالد قد ضرب الكبة الفارسية ضربة قصمت فطار عقلها، وبعد أن وقف على أرض أمينة استخلف عليها المثنى بن حارثة الشيباني، ثم بعد ذلك أراد أن يتوجه على رأس 10,000 موحد من بلاد فارس إلى بلاد الروم. ولكن كيف الوصول وكيف الانتقال من بلاد فارس إلى بلاد الروم؟ وما هو الطريق الذي سوف يسلكه؟ لقد اختار خالد لنفسه طريقا صحراويا وعرا. فماذا سيفعل إذا عطش الجيش ولم يكن معه صهاريج يملأ باب الماء؟ أتدرون ماذا

المسلمون إذا صادق هذا القلب إيمانا وإسلاما. العرب جنس فريد وعجيب ولا يصطفون إلا بدين. لا طاقة لي بالرجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. خالد يا ابن الوليد يرحمك الله، أتظن يوم مات خالد وجردت تركته؟ جردت تركته، كم عصبة تركها قبل أن يموت، وكم فدانا وكم برطا وكم سيارة وكم مليونا أودعها في البنوك العالمية. إنه فاقد عين الردة ومدمر الجبابرة ومخطب الأكاسرة ومؤدب الطياصرة. أتظن يوم مات خالد وجُلدت تركته ماذا قال قبل أن يموت؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة إجابة تخشع لها القلوب. نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول وأسمع واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، هؤلاء رجال والرجال قليل. هؤلاء رجال ما عرفوا طعم الخمر وما ذاقوا طعم الزنا وما عرفوا للخيانة معنى. رجال عرفوا الله فعرفهم الله، رجال صدقوا مع الله فصدق الله معهم، رجال خافوا من الله فخوف الله منهم كل شيء، رجال نصفت عيونهم وألسنتهم وأيديهم وقلوبهم. فكيف أصبح حالنا؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيرا. أسفي شديد عندما رأى المسلمين اليوم بأسهم بينهم شديدا. إن أعداء الإسلام يريدون القضاء على لا إله إلا الله، ولكنني أقول لحضراتكم بأن سفينة الإسلام سائرة، وإن القافلة في طريقها لا يضرها نحو الكلاب. وهل يضر السحاب نحو الكلاب؟ إنها سفينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مهما اشتدت العواصف ومهما قال السافرون ومهما قال المستهزئون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أسرياء العرب ويا أغنياء المسلمين، أتدرون يوم مات خالد ماذا ترك قبل أن يموت؟ ترك شيئين اثنين: سيفه الذي كان يقاتل به في سبيل الله، وفرسه الذي كان يركبه غازلا ومجاهدا في سبيل الله. والله ما ترك غيرهما سيفه وفرسه. ويوم أن نام على فراش الموت أخذ يبكي وأخذ يقول قولته الشهيرة التي ذكرها له التاريخ. أخذ يقول: ها أنا ذا أنام على فراش الموت وليس في جسدي طيب شيء إلا وفيه ضربة سيف أو طعن قرون أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، وكنت أود أن أموت شهيدا. فلا دامت أعين الجملاء، يعني كان خالد يتمنى أن يموت شهيدا. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أنه لن يصلح حال هذه الأمة إلا ما أصلح أو فعلها، وهو التمسك في كتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وقطع المنكرات وحب المساكين، وإن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتون. ولا خزايا ولا نادمين. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. اللهم السلام.